الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية الناقض الثالث من نواقض الإسلام، وهو فهذا كفر أم لا؟ يكون كافرا مرتدا. نعم، وبينا بحمد الله وعونه مسألة إيش؟ التحاكم إلى غير الشريعة، أي إلى القوانين الوضعية التي هي من صنع البشر، والتي سماها الله تبارك وتعالى بحكم الجاهلية، فقال: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وأن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فدلت الآية كما قال المفسرون على أن أي حكم غير حكم الإسلام حكم جاهلي، لأن أهل الجاهلية هم الذين قننوا وشرعوا لأنفسهم شرائع ما أنزل الله بها من سلطان، فحرموا على أنفسهم وعلى غيرهم ما أحل الله وأباحوا ما حرم الله، كما قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا ويحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. وقال سبحانه: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وعاب الله تبارك وتعالى على أولئك الذين حرموا بعض الأنعام، حرموا في بعضها الأكل وحرموا في بعضها الركوب. نعم، قتلوا أولادهم سفها بغير علم، كما في آيات الأنعام. ماذا قال؟ قلنا كما في آيات سورة الأنعام، قال تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيزيهم بما كانوا يفترون، إلى أن قال سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، إذن كل حكم غير حكم الشريعة أهو حكم سليم أم جاهلي؟ من الذي حكم عليه بذلك؟ الله تبارك وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فما أنزل هذا القرآن إلا ليطهر الله تعالى به النفوس ويربي به القلوب ويقيم به الدول، فمهما ابتغى الناس العزة في غيره إلا أذلهم الله عز وجل، كما هو حال المسلمين اليوم. نسأل الله أن يردنا إلى شرعه المطهر حكاما ومحكومين. طيب، الناقض الرابع أم الخامس؟ الرابع من نواقض هذا الدين، وهو أمر خطير جدا: من أبغض شيئا من شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أبغض شيئا من هذه الشريعة الغراء فهو كافر مرتد، كافر مرتد. أن يبغض شيئا مما أنزل الله على رسوله، سواء كان من الكتاب أم من السنة. والدليل على ذلك قوله تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، أي تعسا أي شقاء وضلالا. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، لماذا؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السبب الذي جعلهم يتعسون في دنياهم وأخراهم، والسبب الذي جعلهم من الأشقياء في الدنيا والآخرة حتى في الدنيا أيضا، ما هو؟ كرههم لما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، كرههم لهذا الدين أو لشيء من هذا الدين. ماذا كانت نتيجة ذلك؟ هبوط العمل، فأحبط أعمالهم. العرب يقولون للدابة التي انتفخ بطنها من جراء ما أكلت من الأعشاب المسمومة قد حبطت، فأحبط أعمالهم أي فأذهبها وأضاعها خسرانا وضياعا. فإذا أكلت الدابة شيئا مسموما من الأعشاب تنتفخ بطنها، وهذا الانتفاخ والتورم هل هو عن سمن أم عن فساد لحقها؟ إذن عن فساد لحقها فهي توشك على الهلاك. وسبحان الله، وجه هذا التشبيه هذا من بلاغة القرآن، أي أن أعمال الكفار أو أعمال هؤلاء الذين كفروا أو كرهوا بعض ما أنزل الله أو ما أنزل الله ظهرت أعمالهم وانتفخت وبانت وتورمت، ولكنه انتفاخ وتورم وظهور دليل على النفع أم دليل على أنها حابطة ذاهبة ضياعا وخسرانا؟ الثاني، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فإياك إياك أيها المسلم أن يقع في قلبك شيء من بغض شيء من دين الله تبارك وتعالى، إياك، حتى وإن قل، فإن من وقع في قلبه ذرة من بغض شيء من الشريعة فهو كافر مرتد. وكم وقع الكثير من الناس في هذا الأمر العظيم، كثير ممن ينتسبون لهذا الدين ويقولون إنهم مسلمون وقع في قلوبهم بغض الكثير من دين الله تبارك وتعالى، بل ما أخفوا ذلك فأعلنوه وتبجحوا به وأظهروه ونادوا بأعلى أصواتهم في الأمة أنهم يكرهونه ويبغضونه. فالأمر والله عظيم، الأمر والله عظيم. وما لغة الطاعنين في دين الله من بني جلدتنا وفي كثير من أموره إلا دليل على بغضهم وحقدهم على هذا الإسلام، وهم بذلك قد ارتدوا، لأن حبوط العمل كما قال أهل العلم لا يكون إلا للمرتد، إلا للمرتد عن الدين. والدليل على ذلك قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فيمت وهو كافر، هذا دليل على كفره، فأولئك حبطت أعمالهم ذهبت وضاعت. نعم، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولكن ينبغي أن نفرق بين مسألتين، مسألة مجاهدة النفس على ما قد يشق عليها في بعض الحالات وبين بغض هذا الشيء. ما أدري الكلام واضح ولا؟ بعض الأحيان لا شك أن الإنسان له نفس، وهذه النفس كما قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يجد بعض الصعوبات في بعض الأمور مثل صلاة الفجر والاستيقاظ لها أو الوضوء بالماء البارد. نعم، هو ليس من أولياء الله كأبي مسلم، دعا الله تعالى أن يخفف عليه طهور الشتاء أو طهور الشتاء، فكان يؤتى بالماء له بخار، قد تلحقه المشقة في بعض الأمور إذا طال الصيام في رمضان مثلا، أشياء الإنسان يجاهد نفسه فيها. هذه المجاهدة دليل على الإيمان، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم، فجهاد النفس نوع من أنواع الجهاد كما قال العلماء، لأن الجهاد ثلاث أنواع، جهاد نفس وجهاد المنافقين وهذا يكون باللسان وجهاد الكفار. طيب، النفس تثبط صاحبها عن فعل الخير، تثقله وتزهده في فعل الخيرات وتدفعه إلى فعل السيئات. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل خطبة في الغالب يقول ونعوذ، يستعيذ بالله أمام الناس، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، من شرور أنفسنا، لأن النفس لها شرور. طيب، إذن إذا جاهد الإنسان نفسه، هل هذا دليل على أن في قلبه بغضا لبعض ما أنزل الله؟ أجيبه لا. هذا أمر طبيعي أم لا؟ أمر طبيعي. نعم، وإلا ما ارتقى الإنسان إلى المقامات العالية كمقام العبودية والرضا والمجاهدة والتوكل والاعتصام واللوذ والعوذ وما أشبه ذلك. وقد قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كيف يزكي هذه النفس؟ بماذا؟ بجهادها، كبح جماحها، أصرها وأطرها، بأن لا يعطيها حظوظها، نعم، بأن يلجمها بلجام ماذا؟ بلجام الخوف من الله. فهمت؟ والإنسان في الحقيقة أيها الإخوة عليه ألا يعني أن يجعل شغله الشاغل رضا ربه في كل ما يأتي وما يذر. ونفسه هذه كما قال ابن القيم كالرحى، النفس كالرحى، ما وضع فيها طحنت، فإما أن تطحن دقيقا وإما أن تطحن رملا وترابا. وما يطحن فيها قال ابن القيم هي الأفكار والخواطر، فما كان نوع الخواطر والأفكار، نعم، فما كانت هذه الخواطر والأفكار توضع أو كان نوعها يوضع في هذه الطاحونة إلا وكان للإنسان هذا الطحين أو نوع هذا الطحين. فبعض الناس طحينه دقيق، ولذلك يقول ابن القيم: وعند الطحين يختلف العجين. نعم، بعضهم من سيعجن خبزا وبعضهم من سيعجن طفلا وطينا وصلصالا. ويقول في موضع آخر: من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله هم نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله هم الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إليها، ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليها. ما أدري مفهوم هذا الكلام؟ أقول كما قال ابن القيم، يقول: من اشتغل بالله عن نفسه، إيش نقول؟ كفاه الله هم نفسه حقا، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله هم الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إليها. نسأل الله أن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا طرفة عين، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو. من اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إليها، ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليها. وأنت إذا وكلك ربك إلى نفسك أو إلى الناس بالضرورة سوف يوكلك كما قال عليه الصلاة والسلام إلى ضعف وإلى عورة. رأيتم؟ إذن هذه النفس تحتاج إلى مجاهدة، وجهادها ليس من قسم بغض والعياذ بالله ما بعض ما أنزل الله. بغض ما أنزل الله أمره ظاهر، يعني أن يأتي الأمر من أوامر الله أو أن يسمع الإنسان أمر الله فيبغض ذلك ويكره ذلك، كما هو حال الكفار والمنافقين، حال المنافقين كما قال تعالى: ولو أرادوا الخروج مو في سبيل الله، جماعة التبليغ، لا، أي إلى القتال، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقال تعالى في آية أخرى: كره المخلفون، نعم، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحرب، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإياك أن يقع في قلبك شيء من بغض هذه الشريعة. إن رأيت أنك ضعيف لا تصل إلى تلك المقامات وإلى تلك الدرجات، سل الله التوفيق. أما أن تبغض فهذا دليل على حبوط العمل، وهذا دليل على أنك أتيت بناقض من نواقض الإسلام. نأخذ على سبيل المثال ما راج في قلوب كثير من الخلق من بغضهم لبعض سنن النبي عليه الصلاة والسلام، كبغضهم لأعفاء اللحية. كثير منهم ممن يبغض هذه السنة المباركة ثم يذهب ليتبجح، قل يكرهها، أعوذ بالله، يكره هذه السنة الطيبة المباركة التي هي وسام الإيمان والتي رضيها النبي عليه الصلاة والسلام لرجال الأمة، بل جعلها الله تعالى من سنن، ما نريد مداخلة، بل جعلها الله تبارك وتعالى من سنن الفطرة التي أرادها الله لجميع عباده. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. نعم. أو كثير من النساء من وقع في قلبها بغض الحجاب، لا تريد أن تتحجب، ليس لأنها ضعيفة الإيمان ولكنها تبغض هذا الأمر من أوامر الرحيم الرحمن، فتكون بذلك قد جمعت بين مفسدتين والثانية أعظم من الأولى. أما الأولى فتركها للواجب والثانية كرهها لهذا الواجب. ولذلك قال العلماء، وهذا قيد أضيفوه، قالوا من هذا أضيفوه إلى هذا الناقض، أن من أبغض شيئا من شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر ولو عمله، فهو كافر ولو عمله، حتى ولو كان يأتيه ويفعله فهو كافر. يكره الصلاة وهو يصلي، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هل تنفعهم هذه؟ لا، هذه الأعمال الظاهرة لا تنفع، لأن الأصل والشرط في قبول الأعمال الإيمان الصحيح. ولذلك قال في أول الآية، وما نفعهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالنفقة موجودة والصلاة والإتيان إليها موجود أم لا؟ لكنهم يأتون وهم كارهون إلى الصلاة، يأتون متثاقلين، يأتون كسالى كارهين لفريضة رب العالمين، فهم وإن صلوا كافرون مرتدون والعياذ بالله. لماذا؟ ذلك نعود الآية اللي هي قاعدة الآن في هذا البحث، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، النتيجة فأحبط أعمالهم، فأحبط أعمالهم. فتأملوا إلى أحوال كثير من الناس اليوم، تأملوا واسمعوا إلى ما يقولون، ستجدون أن الكثير منهم قد زلت قدمه وسقط في هذه الهاوية. نعم، أنا أقول ذلك على سبيل المبالغة ولا هو حقيقة؟ يكرهون، يكرهها، يكره أمر الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا وهو تفريع عن هذا، كره الملتزمين بدين رب العالمين، كره أهلي، وأنا لا أريد أن أتلفظ بهذه الكلمة لأنها كلمة مستوردة في الحقيقة. النصارى عندهم يقولون رجال دين، رجال الدين، ثم صار كثير من المسلمين اليوم يقولون رجال الدين. سبحان الله، احنا كلنا أهل دين، ما فيه رجال دين ورجال كفر، كلنا أهل دين إن شاء الله. فأخذوا هذه الكلمة من غيرهم، فهمتم الكلمة هذه رجال دين؟ فبعض الناس يكره أن يرى طائعا لله ويبغض أن يرى ذاكرا لمولاه، يعلوه الغضب ويقف شعره ودمه يفور في عروقه، لا لشيء إلا لأنه رآك بهذا الهندام وعلى خديك ولحييك هذا الشعر، أو رأى هذه القبة على رأسك، هذا الغطاء الإسلامي، أو رأك تصلي، أو شم عليك ريحة الطيب والمسك، لكنه لو جلس مع الفجار الذين هم على شاكلته ممن قد نتنت روائحهم، نعم، وساروا على درب الشيطان، يسعد بهم وينشرح صدره. ما هذا؟ لا شك. إذا كره ذلك ما معنى هذا؟ يكره هذا الشخص، لماذا يكرهه؟ لأنه يذكره بطاعة الله، ولأنه يذكره بأمر الله وهو لا يريد أن يتذكر. فإذا رآه غلا مرجل الحقد في صدره. الحقد على أي شيء؟ على أمر الله وعلى دين الله، فأكون بذلك قد حبط عمله، نعوذ بالله من حاله. فهمتم المسألة هذه ولا ما أدري؟ أن يبغض شيئا من أوامر الله أو من شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شق، حتى وإن كان شاقا عليه ففعله. قد يأتي الشيطان ليثقل عليك العبادة وليثبت مع النفس الأمارة بالسوء، لكن إياك أن تستسلم لهذه الخواطر. عليك أن تذبح شيطانك بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهمتم؟ كما قال ابن القيم في موضع آخر، قال: هذه النفوس ينبغي، أنا أروي ذلك أقولها بالمعنى، قال: هذه النفوس ينبغي أن يحسن الإنسان التعامل معها، فلا تميل، فالميزان الذي ينبغي أن يسير معها به قوله تعالى: فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة. نعم. فإذا استكبرت وتعنتت فحاربوها بقوله نعم: واهجروهن في المضاجع. فإذا هي انقادت لأمر الله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فهمتم الكلام؟ إذن ينبغي للإنسان يكون إيش؟ حكيما. ومسألة تربية النفس عني بها السلف، ويا ليت لنا بعض المؤلفات المختصرة للمطولة لتقرر لتهذيب النفوس، أمر والله مطلوب. لأن العلم الخاوي، العلم الذي يكون مبناه على القواعد فقط ولا يؤثر في طالب العلم، لا يزكي نفسه ولا يزكي قلبه ولا يطهر سريرته، هذا ليس بعلم. ولذلك قال الشافعي: العلم ما نفع لا ما حفظ. العلم ما نفع لا ما حفظ. قد تحفظ الصحيحين والمسانيد والسنن، ولكن إذا لم تنتفع بعلمك ولم يرى أثر هذا العلم عليك، لا في تواضعك ولا في خشيتك لربك ولا في قربك منه سبحانه، وأي خير في هذا العلم؟ هذا وبال عليك. قال عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك. هذا هو الناقض الرابع من خامس، الناقض الخامس من نواقض الإسلام، وهو الاستهزاء بشيء من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الاستهزاء بشيء من الإسلام، الاستهزاء بالقرآن أو بالسنة نعم، أو بشيء من الدين عموما، الاستهزاء بذلك محبط للأعمال، موجب للردة. وأنا أسألكم أيها الطلبة: ما مضى من النواقض، هل له تعلق بالقلب أم باللسان؟ أي إحنا بد أن نفرق الآن. ما مضى، نعيدها، نستذكرها سويا. ها يلا، أول الشرك بالله، وهذا له تعلق بالقلب، لكنه هذا القلب سيدفع الجوارح إلى العظائم. ثاني، من لم يكفر المشركة، من لم يكفر المشرك أو شك في كفره أو صحح مذهبه ودينه، إيش هذا؟ من عمل إيش؟ القلب. ثالث، من اعتقد أن هديه أو هدي غيره أو حكمه أو حكم غيره خير من هدي وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من عمل القلب. هذا الثالث أم الرابع؟ الرابع الليلة، بغض شيء من شريعة الله سبحانه وتعالى وشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي شريعة الله. طيب، إذا ذكر شريعة الله تشمل يعني إذا اجتمع تفرق، وإذا تفرق اجتمع كالإسلام والإيمان. فإذا قيل شريعة الله وشريعة رسوله أي القرآن والسنة، وإذا قيل شريعة رسول الله وحدها يشمل الكل، وإذا قيل شريعة الله وحدها يشمل الكل. طيب هذا من عمل القلب. نأتي الآن إلى هذا الناقض، هل هو من عمل القلب أم من عمل اللسان؟ من عمل اللسان. الاستهزاء من عمل اللسان، الاستهزاء بشيء من دين الله تبارك وتعالى، هذا يوجب الردة وحبوط العمل والخروج من الإسلام. وهذا لا شك، هذا الأمر الأخير، هذا الأمر الخامس، هذا أكثر رواجا في كثير من المسلمين من الذي مضى من الكره. الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله. قال جل وعلا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ما تخافون أن يظهر وأن يفضح. ولذلك سميت التوبة، لأن هذه في سورة التوبة، سميت التوبة بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا. طيب قل استهزئوا، الأمر في الأصل للوجوب عند علماء الأصول، ولكنه قد يخرج من الأصول إلى الإرشاد أو إلى الاستحباب أو إلى التهديد أو إلى للإباحة إذا ورد بعد الحظر والمنع كذا. راجعوا. طيب هنا قل استهزئوا، هل أمر الله بالاستهزاء؟ أجيبوا لا. إذن هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل التهديد، كقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل أمر الله تعالى بالكفر؟ لا. إذن هذا على سبيل إيش؟ التهديد. كان يقول رجل لولده: نعم افعل وسترى. لماذا؟ لأي شيء هذا؟ ليخوفه وليهدده. فليس المراد به إيجاد هذا المأمور، إيجاده لهذا الشيء المأمور به، بل هو على سبيل التهديد من أجل أن ينفره بطريقة أقوى. نعم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. مخرج ماذا؟ مخرج ما مما تكتمونه في قلوبكم وصدوركم وسرائركم. فإن علام الغيوب تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا يمكن أبدا أن تخفي على ربك شيئا يختلج في مفازات صدرك وفي صحاري فؤادك أبدا، مهما دق فإن الله عالم به. ينبغي أن تراقب هذا جيدا، وأن تضع هذا نصب عينيك دائما، مهما أخفيت فإن الله عالم به، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مهما خفي فإن الله عليم به. فهمتم؟ يمكن أن تخفي ذلك على من حولك من الناس، لكن لا يمكن أن تخفيه عن ربك تبارك وتعالى. ويقول نطاعة: فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم. وقال سبحانه: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما يقول. يقولون في أنفسهم، فهو يفضحهم الآن بماذا؟ بما تحدث أنفسهم به. ولهذا إلا دليل على أن هذا القرآن من عند الله، يعني يأتيك شيء نزل فيك ويتكلم بما تقوله نفسك وتحدثك به نفسك، هذا دليل أن هذا الشيء من عند من؟ من عند الله. طيب قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. آيات عظيمة ينبغي أن نستخلص منها وأن نقتبس منها دروسا ومواعظ وعبرا. ولئن سألت هؤلاء، ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية وما بعدها نزل في نفر من المنافقين كانوا في سفر، وكان ذلك في السنة 9 للهجرة، فقام قائمهم يستهزئ ويسخر، وواحد كما يقول المثل عندنا يزيد الماء والآخر يزيد إيش؟ الدقيق. فقالوا والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون من؟ يعنون سيد الناس صلى الله عليه وسلم، يعنون إمام المرسلين. والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يقصد يعنون ويقصدون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ما رأوا مثل قرائهم بزعمهم وكذبوا والله أكذب حديثا، وهم أكذب القوم في الحديث. أرغب بطونا أي أنهم يبحثون عن شهوة البطن وأن بطونهم كبيرة. الصحابة يعيشون للملذات ولشهوة بطونهم، وهم الذين كانوا يربطون ماذا على بطونهم؟ الحجارة، صبرا على الجوع وعلى الحاجة والخصاصة. ولا أجبن عند اللقاء، وهم الذين يقدمون رؤوسهم على أكفهم يطلبون رضا ربهم تبارك وتعالى، وهم الذين يحبون الموت أشد من حب هؤلاء للحياة، كما قال ربعي بن عامر لرستم، قال له والله إننا لنحب الموت أشد من حبكم للحياة، ولو أنكم صعدتم على هذه السحب لصعدنا إليكم لمبارزتكم.